الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. حقيقة نحن اليوم قدمنا الدرس درس الأصول عن وقته وكذلك هذا الدرس لأني مشغول وأنا أريد أن أتخلص أيضا فيتعبوني في المنتدى يريد مني رفع الدروس إلى المنتدى في الإعجاز. الأخت منال ستتابع هذه الدروس التي ترفع لأنهم طلبوا مني الآن في أنت مشرفة الدروس في المنتدى بيت المسلم وينبغي إخطارك بهذا لأنه بدأنا الآن برفع الدروس للمهندس نفسه لا يزال المهندس هو الذي يستقبل الدروس في الإعجاز العلمي ثم بعد ذلك سينزلها في المنتدى صوت وصورة. لكن نحن الآن في تحت التجربة أول أمس وأمس إلى الفجر أول أمس وقبله وأمس أيضا للفجر ولذلك أنا صوتي يكاد يكون منتهي فإذا حصل شيء فيكون هم السبب في تأخيركم في الدروس فاعذروني. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل للشركة خمس شرائط: أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير وأن يتفق في الجنس والنوع وأن يخلط المالين وأن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف وأن يكون الربح والخسران على قدر المالين ولكل واحد منهما فسخها متى شاء ومتى مات أحدهما باطلت إلى آخر ما قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب متن أبي شجاع. فالشركة لغة الاختلاط يعني الشيوع الاختلاط سواء كان شيوعا أو مجاورة سواء كان بعقد أو بغير عقد سواء كان مثليا بمثلي أو غيره يشمل في اللغة يشمل الكل. وأما في الاصطلاح فهي عقد يقتضي ثبوت أو ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع. والمقصود هنا بالعقد اللفظ المشعر بالإذن في التصرف أو نفس الإذن في بعض الصور فهو في تسميته عقدا يعني فيه نوع مسامحة لعدم اشتمالها على الإيجاب والقبول. وأركان الشركة خمسة عاقدان ومعقود عليه وصيغة. والعاقدان هو الشريكان والمعقود عليه المالان مال زيد ومال عمرو والصيغة معروفة. صيغة ممكن يراد بها مجموع قول الشريكين اشتركنا وأدلنا في التصرف لأجل حصول الشركة المفيدة للتصرف وليس فقط اشتركنا لعدم وجود الإذن بالتصرف. وشروط عقدي الشركة كما مر معكم في البيع هي الأهلية، أهلية التوكل والتوكيل إذا كان هناك تصرف منهما، يعني كل منهما أصلا وكيل عن الآخر وموكل، كما ستكون واضحة وبينة أمامكم الآن. فالتوكيل في المتصرف والتوكيل فقط في غيره، ولذلك جوزوه حتى في الأعمى. وشرط مال الشركة 4: اتفاقهما جنسا وصفة، ما يشترط القدر، لأن الربح والخسران سيأتي معكم على قدر المالين. واختلاطهما، أي يخلط المالين بعضه ببعض قبل العقد، بحيث لا يتميز مال زيد من مال عمرو. والإذن في التصرف فيهما لمن يتصرف، وكون الربح والخسران على قدرهما، يعني قدر المالين، بأن لا يشترط خلاف ذلك، سواء تساوى الشريكان في العمل أو تفاوت فيه. فإن شرط خلاف ذلك بأن شرط التساوي في الربح والخسران مع التفاضل في المالين، والتفاضل في الربح والخسران مع التساوي في المالين، فإن هذا العقد يكون فاسدا. ويتبين كثير من الشركاء، يأتي زيد الآن وعمرو ويشتركا في شيء، يقول أنا أدفع 10,000 وتدفع 5,000، أو 10,000 و10,000 نشترك، ثم بعد ذلك يكون لي راتب في العمل، أو أنا أدفع 5,000 ريال وأنت تدفع 10,000 ريال وأنا أعمل في المحل. هذا الشركة فاسدة هذه. فلو شرط زيادة في الربح للأكثر منهما عملا، فيرجع بعد ذلك كل منهما على الآخر بأجرة عمله في مال الآخر، وهذه الشركة تفسد. لكن تنفذ التصرفات لوجود الإذن والربح بينهما على قدر المالين. وشرط صيغة الشركة أن يشعر بالإذن في التصرف لمن يتصرف. وصورة الشركة أن يأتي زيد ب100 دينار وعمر بمثلها، ثم يخلطها، ثم يقول اشتركنا وأذنا في التصرف. خلاصة الأمر في الشركة، الشركة أنواع: شركة عنان، وشركة أبدان، وشركة وجوه، وشركة مفاوضة. وهذه كلها باطلة عند الإمام الشافعي رضي الله عنه، إلا شركة واحدة جائزة، وهي شركة العنان فقط، وهي التي يعنون لها الفقهاء باب الشركة، ثم يأتون بشرائطها وأركانها وأحوالها، وهي شركة العنان فقط. أما شركة الأبدان، شركة الوجوه، شركة المفاوضة وغيرها، كل هذه تعتبر عند الشافعية باطلة باطلة باطلة، حتى قال في بعضها: إن لم تكن باطلة لا أعرف باطلا في الدنيا. شركة الأبدان، أن يأتي الزيلعي وعبد العزيز فيقول: تعال يا أخي نعمل بأبداننا، نأخذ العمارة من أبي عبد الله ونقاوله فيها، فأنا بناي وأنت بناي والشركة بيننا، أنت ابني وأنا ابني والربح بيننا. يعني اشترك بأبدانهما، متفق العمل أو مختلفين، قد يكون واحد منهم نجار واحد حداد، أو واحد يبني والآخر يضرب البوية مثلا، أو واحد في الكهرباء، أو واحد كذا، فيتفقان فيأخذان العمارة ثم يبنيها. هذه الشركة شركة أبدان. شركة الوجوه أن أذهب أنا مثلا إلى جدة وأخذ من التجار بضاعة، أقمشة، ملابس، وأنت تذهب إلى الرياض وتأخذ أيضا ما تريد، ثم نأتي بعد ذلك إلى المدينة هنا ونشترك في هذا المال. ما عندي أنا مال ولا أنت عندك مال، وإنما هي بالوجاهة فقط، فنأخذ أموال بالذمة بالوجاهة ونشترك بينا، فهذه أيضا غرر فيها ما الله به عليم. ثم أنا قد أخرج مبلغ وأنت لا تخرج شيء، المهم الغرض حاصل. فهذه كلها عند الشافعية باطل، إلا شركة العنان وهي التي يعنون لها الآن هنا. لماذا سميت عنان؟ لأنها من شهرتها بلغت عنان السماء، لأنها من شهرتها بلغت عنان السماء، أو من عنان الفرس، فكأن كل واحد يقول للآخر خذ خذ في التصرف، يعني مأذون له في التصرف. شركة العنان أن يأتي الأخ عبد العزيز والأخ الزيلعي ويشتركا في مال، في القماش وفي التجارة، في أي شيء. يأتي هذا ب10,000 ريال سعودي والآخر 10,000 ريال سعودي، ثم يخلطا المالين، لا يتميز مال هذا من مال هذا، ثم يتجرا ويفتحوا المحل ويشتغلوا بالتجارة بشيء بأي شيء، ثم يبدأ بشراء عروض التجارة. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأذن عبد العزيز للزيلعي بالتصرف، والزيلعي يأذن لعبد العزيز بالتصرف، كل واحد يأذن للآخر بالتصرف، لا يقول هذا لا أنا الذي أشتغل والثاني يقول أنا مشرف وأنا كذا، لا، كلاهما يشتغل الآن، كلاهما يعمل، ثم بعد ذلك يأتي في آخر العام بعد سنة أو سنتين أو 6 أشهر أو كم ما يريد، لأنه عقد جائز، عقد الشركة عقد جائز من الطرفين، وليس لازم من الطرفين يجب من الآخر، وإنما هو جائز من الطرفين، فإن لك عبد العزيز أن ينسخ متى ما شاء، وللأخ الزيلع أن ينسخ متى ما شاء، وهو عقد جائز. ثم بعد ذلك يقسم الربح على حسب المالين، جاب 10,000 ب10,000، فالخسارة والربح سواء، ما ربحه اقسمه بالسوية، وإن كان عبد العزيز جاب 10,000 ريال والآخر جاب 5,000 ريال فثلثين بثلث، وهكذا في الربح والخسران. ما شروط هذه الشركة؟ قال أن يكون على ناض. شوف، ما تكون بقماش، تأتي بقماش ونأتي بملابس، لا، أنت بتبيع القماش وأنا أبيع الملابس بعد، ما يصلح، أو شيء ما يتميز، لابد أن يختلط المالين، فلابد أن تأتي أولا بالدراهم والدنانير ناض، لأنها بعد ذلك ستقوم بهذا على هذا الأساس. إذن تأتي بريالات سعودي أو بدينارات أو بدولارات، دولار، يورو، دينار، نار، كله بمعنى النار، لأنه كل الدينار والدولار آخره نار. طيب ويتفق في الجنس، كلها دنانير، كلها كلها دنانير، كلها دراهم، أو كلها دراهم، لا بد أن يتفق. أيوة، النار آخر دينار نطقت به، النار آخر دينار نطقت به، والهم آخر ذا الدرهم الجاري، يعني الإنسان مقلب بين الهم والنار، ما لم يلطف الله سبحانه وتعالى به فهو يتقلب ما بين النار والهم، ما بين الهم والنار. نعم. أن يتفق في الجنس، ثم والنوع صحيحة ومكسرة، وأن يخلطا المالين، وأن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف، هذه شروط كلها احترازية، وأن يكون الربح والخسران على قدر المالين، هذا إذا قيد احترازي. ثم بعد ذلك قال ولكل واحد منهما فسخها متى شاء، أو عزل الآخر أيضا، فإذا قال عزلتك، إذا قال عزلت نفسي يبقى الآخر من عزل، أنا عزلت الأخ عبد العزيز، اشتركنا أنا والأخ عبد العزيز، فقلت له عزلتك، إذا لا يجوز له التصرف لأنني عزلته، وأنا أتصرف، ثم بعد ذلك إذا عزلني أن أعزل، إلا فلا. ومتى مات أحدهما أو جن بطلت. لما؟ لأنه عقد جائز، والعقود الجائزة بمجرد أن يختل عقل إنسان ويكون ليس أهل التصرف تنفسخ الشركة. وبالله التوفيق. ما أدري هل نواصل أو نقف أو ما أدري، أنا ما أدري هل تعبتم أو لا، والله ما أدري. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الوكالة. هي بفتح الواو الوكالة، ويجوز أن تقول الوكالة، لغة التفويض يقال وكل أمره إلى فلان فوضه إليه واكتفى به. وإليه جاء قوله تعالى: وتوكلت على الله، أو توكلت على الله. وأما في اصطلاح الفقهاء فهي تفويض شخص ما في مجاوزة، تفويض شخص في مزاولة عمل، أو تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته. والأصل في ذلك قوله تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ومن السنة أنه صلى الله عليه وسلم بعث السعاة إلى هنا ونقف إلى هنا ونقف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولعل الأخت منال تعتذر من الطالبات لم يحضرن بعد، لأنه موعدهن الساعة 10 وأنا تقدمت كثير لأنني متعب جدا متعب، فأرجو المعذرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.